الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحسن القبول. نتكلم عن حكم نزول القرآن مفرقا، وذكرنا أن من هذه الحكم أخذ الناس بالأحكام تدريجيا. نعم. قال: وإليك مثالا على ذلك، لقد عرف عن العرب أنهم كانوا يتعاطون الخمرة ويدخرونها في بيوتهم ويعتقونها ويمدحونها في أشعارهم إلى غير ذلك. قيل إن لها في اللغة أكثر من 200 اسم، وهذا يدل على، ليس كما يقال كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وإنما تدل على مدى تعلقهم بهذا الأمر، بهذه الخمرة. نعم. قال: مما يؤكد أنها كانت لها وجود قوي في حياتهم. يدل على ذلك أنها حين حرمت وأراق الناس ما عندهم منها جرت في طرق المدينة، ومعلوم أن طرق المدينة كانت من تراب، يعني تمتص السائل، فكونها تجري هكذا كالأنهار معنى ذلك أن ما ألقي فيها كثير، فلولا كثرتها لم تكن لتجري فيها. وجاء أن عمر رضي الله عنه سأل عن الخمر، فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فنبه إلى ما فيها من إثم وضرر، ولم يتعرض لتحريم فيها. فقال بعض القوم: شيء اسمه أكبر من نفعه لا حاجة لنا به. في يعني عقلاء في كل زمان ومكان. نعم. ثم يروي لنا أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح عن علي رضي الله عنه يقول. نعم. صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، يعني أخذت تعبث برؤوسهم، وحضرت الصلاة فقدموني، فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. أضاف هذه الجملة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في ذلك تحريم جزئي، يعني في أوقات قريب من أوقات الصلاة لا تشربوا. الآية السابقة ما أشار إلى شيء من التحريم، ولكن نبه إلى ما فيها من ضرر، ومن شأن العقلاء نعم أن يجتنبوا ما فيه ضرر. فكان في ذلك تحريم جزئي، بحيث يحرم شرب الخمر إذا قرب وقت الصلاة. إذن الآن يعني تهيأ استعدادات. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، أو نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون أو فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، يعني الأنصار كذا لا المهاجرون كذا، فأخذ كل فريق يذكر نعم فريقه بشيء. فقل المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس تبع البعير العظم يعني، فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن الآن نزل التحريم، وقد تهيأت النفوس لقبول ذلك. قال وروى أبو داود والنسائي عن عمر رضي الله عنه قال: لما نزل التحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة، يعني هنا قوله لما نزل تحريم الخمر، يعني كأنه يقول كيف كان تحريم الخمر، لأن قول عمر هنا قبل أن يكون التحريم. فنزلت الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الآية. قال فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. يعني هذه يعني ليست صريحة في التحريم. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا. نعم. قال: وهكذا نجد أن الأمة أصبحت متهيئة لقبول تحريم الخمر، وصارت متلهفة لذلك، أن متى الناس يعني يبحثون عن الحل ويبحثون عن الحكم؟ حين يقعون في المشكلة، وشرعنا ليس كذلك. في شرعنا مبدأ أصيل يعتمد عليه يسمى سد الذرائع، يعني إغلاق الأبواب التي يمكن أن توصل إلى المفسدة، ولو كانت في أصلها مباحة. أمور تكون في أصلها مباحة تصبح محرمة لما قد تؤدي إليه من مفسدة. نعم، سوف يأتي معنا هذا في عند الكلام عن الأدلة المختلفة فيها. قال: وصارت متلهفة لذلك نتيجة هذه الحوادث المؤلمة وغيرها. ولذا لما جاء التحريم الجازم لم يكن من المسلمين إلا الامتثال، ما راحوا عملوا عصابات تهريب وخبأوا الخمور هنا وهناك. نعم، قرأت مرة إحصائية أو يعني هكذا خبر، أنه في عام أظن 1970 أو هكذا، نعم، أمريكا خطر في أشياء يعني عقلية منطقية، نعم، قررت يعني تريد أن تمنع الخمور، لكن قبل أن تصدر قانونا بمنع الخمور أخذت تقوم بالدعايات بوسائل الإعلام هنا وهنا سنتين لتهيئ النفوس لقبول منع الخمور. لكن ما هيأت القلوب؟ هنا القلوب متهيئة، القلوب مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. إذن هناك إيمان. وهنا يظهر لنا الفارق الكبير بين المجتمع الإيماني والمجتمع غير الإيماني. لذلك مهما حاول المحاولون أن يصلحوا المجتمعات بعيدا عن الإيمان لن يفلحوا، لن يفلحوا. نعم. فأصدرت قانون تحريم الخمر، ترتب على ذلك أنه أعدم ما لا يقل عن 500 إنسان لمخالفتهم قانون التحريم، وسجن الآلاف من الناس لمخالفتهم قانون التحريم، واضطرت صاغرة بعد حين قليل من الزمن أن تلغي ذاك القانون. قارن بين هذا المجتمع المتحضر المتمدن حسب ما يدعون وبين هذا المجتمع الإيماني، ماذا كان؟ قال: ولذا لما جاء التحريم الجازم لم يكن من المسلمين إلا الامتثال والمبادرة إلى إراقة ما عندهم من خمور دون تردد في هذا. فإلا حامل السيجارة أخي ما بتضرك، عم تفح وتنعف وتفح عم تضر تتركها، هو ما بحسين أين يعني الإرادة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذات؟ قال: حرمت الخمر. ما في يعني وسائل إعلام ودعايات وتهديدات وما إلى ذلك. واحد جاء وقال: أما بلغكم الخبر؟ في بعض الروايات سمعوا صوتا. فقال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس: اخرج فانظر ماذا يقول هذا القائل. فطلع خرج أنس ورجع فقال: حرمت الخمر فقط، وهذا حديث آحاد. ولم يكن أنس يعني شخصية البارزة، ولد كان يعني طفل عمره 10-15 سنة. نعم. قالوا: قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، أهرق هذه القلال يا أنس. في رواية قال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الفأس فاكسر هذه الجنان. كسر يعني استئصال للمنكر وما كانت له صلة به، فاكسر هذه القلال. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وفي رواية: فجرت في سكك المدينة. معنى ذلك ايش؟ مجرد ان وصل الخبر كل الناس اراقوا ما عندهم من الخمور. نعم. نسأل الله تعالى ان يصبح المجتمع الاسلامي على هذا المستوى او قريبا من ماشي الحال، قريبا من 50% ماشي الحال. 50% ماشي الحال. الله تعالى يحمينا ويعفو عنا. نعم. قال: اول ما نزل من القرآن واخر ما نزل. علمنا ان القرآن نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة للحكم التي سبق ذكرها. واول ما نزل منه على الصحيح والمشهور اوائل سورة اقرأ، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن بدء الوحي عن عائشة ام المؤمنين انها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. الرؤيا الصالحة في روايات الصادقة يعني التي يأتي إيش تعبيرها في النهار. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. ذلك يعني تهيئة من الله تعالى، لأن النبوة ليست مكتسبة، لا يملك إنسان أن يكتسب النبوة، وإنما هي نعم اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لكن يهيئ هذا الذي سيختاره نبيا سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالة. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، يعني التحنث يعني إيش؟ التعبد. وهذه العبارة يقول عنها إيش مدرجة من الراوي، وهي من كلام الزهري ابن شهاب الزهري، يعني تفسير كريمة. فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يعني خائف وجل. نعم، طبعا تقرأون في الحديث بطوله في البخاري كيف رجع إلى خديجة رضي الله عنها وقال دثروني دثروني، وبعد أن هدى قال له ما شأنه، قال لقد خشيت على نفسي، وأخبرها الخبر. نعم، إذن هنا واضح أن أول ما نزل أوائل سورة اقرأ. ونأخذ من هذا يعني قول فرجع بها يرجف فؤاده، لو كان يعني في ظنه أنه سيكون نبيا معنى ذلك كان ينتظر ما ينتظر، فهذا دليل على أنه ليست النبوة مكتسبة ولم يكن في ذهنه أنه سيكون نبيا. نعم، ولا مانع من أن نأخذ أو نذكر بعض ما يأخذه العلماء يعني من مثل هذا الحديث أو من هذا الحديث ومثله، أن المعلم له أن يؤدب المتعلم ولكن لا يزيد على 3 تأديبات. المعلم هنا من المعلم؟ جبريل عليه السلام أدبه للنبي عليه السلام، ما أنا بقارئ، شو ما أنت بقارئ، تعالوا. فأخذه وضمه إليه وحتى بلغ مني الجهد، لكن 6 مرات، 3، بعد 3 انتهى. نمسك الولد نمسك فيه خبط بذر، ما بيمشي الحال، تاح إيدك وحامل لي مسطرة سماكتها 2 سم وخبط اخلع له إيده للولد. قلت لهم مرة أنتم مروضون أم مربون؟ لكن لا يعني ذلك نبعث إلى المدارس وعلى مسمع من الطلاب ممنوع الضرب، ضرب ممنوع، وممنوع أن تعبث في وجهي. هكذا بلغني في بعض المجتمعات أو في بعض البلدان، ما بعرف يعني بلد، نعم، أنه يمتنع على المعلم أن يعبث إيش في وجهي الطالب، بيرتعب بيرجو بتاخذ على خاطره. اي نعم، يعني لذلك ما شاء الله في البلاد العربية التعليم على ارقى مستوى. ضرب الاب، ضرب الاب للولد يسجن، ضرب الاب لاب طرف ولد يسجن. وين هذا؟ بامريكا؟ بالامارات. بالامارات ويحق للاب خلع الاب من اسمه، يحق للابي للولد خلع الاب من اسمه. منيح كثير، منيح كثير. نعم، اشتكي عليه، ما كان في تقدم معلوم، يعني المعلم الكبير الخنزير الاكبر يعني. قال واخر ما نزل منه على الصحيح قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. روى ذلك النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إلى آخر الآية. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال، ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إلى آخر الآية. ويعني كأن الحكمة واضحة من أن تكون هذه آخر آية، يعني انتهى التشريع، انتهى التشريع، فماذا عليكم أيها المؤمنون؟ أن تعملوا بهذا التشريع حذرا من اليوم الذي ستحشرون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هذا هو الصحيح، يعني هذه آخر آية نزلت على الإطلاق، وهو خلاف المشهور على ألسنة بعض طلبة العلم وفي أذهان الناس، أن آخر ما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن هذا الجزء من الآية هو جزء من الآية أول: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. نعم، لأن هذا الجزء من الآية نزل يوم عرفة في حجة الوداع، وهي في شهر ذي الحجة، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر تقريبا. ثلاثة أشهر انقطع فيها الوحي، لم يكن فيها وحي، وفي آخر إيش حياة النبي عليه الصلاة والسلام. على خلاف ذلك كما جاء في بعض الأحاديث تتابع الوحي وحمي الوحي في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الأجل قد قرب، الأجل قد قرب، فلا بد من إكمال هذه الشريعة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني كما يقول الشراح، يعني قال هذا الرجل هو كعب الأحبار وقال ذلك قبل أن يسلم، يعني كأنه كان يريد هكذا أن يجد مأخذا على المسلمين، كيف نزلت فيكم هذه الآية وكيف لا تبتهجون بها. فكأن عمر رضي الله عنه قال له: لا تزاود علينا، لا تعمل علينا مثل يقول وطنيات. نعم، فنحن نعتبر يوم نزولها يومي عيد وليس يوم عيد واحد، لأنها نزلت بعرفة، وعرفة نعم يعقبه يوم النحر وهو يوم عيد، وفي يوم جمعة، ويوم الجمعة يوم عيد عندنا. إذن يعني نحن أولى منكم وأقرب منكم إلى الله تعالى وأوفى منكم دينا. نعم، قال: وفسر إكمال الدين وإتمام النعمة بنصرة المسلمين وإرغام أهل الكفر والشرك، لأنه في العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف بالبيت مشرك ولا عريان، وانتشر الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية، وإفراد المسلمين بحج بيت الله الحرام لا يخالطهم أحد من أهل الأوثان. نعم، روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة، يعني سورة التوبة التي أولها براءة من الله ورسوله إلى آخر الآيات، نفي المشركون عن البيت، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين. في ناس هلا عم يدعو رئيس الكفر إلى يزور مكة، فاركي الله تعالى بده يقصف أعمارهم جميعا. طيب، قال: فكان ذلك من تمام النعمة، وأتممت عليكم نعمتي. أقول: ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الآية قبل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية، وهو قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ها؟ ما منع المشركون، حطمت الأصنام، نعم، فيئس أهل الكفر من أن ينالوا من المسلمين، فلا تخشوهم واخشون، أي في هذا اليوم وبعد هذا النصر العظيم لم يبقى أمل للمشركين أن ترتدوا عن دينهم. يعني هلأ الآن يعني يظن هؤلاء أن المسلمين يرتدون عن دينهم، يعني أنا أراهم في نهاية الحماقة، في نهاية الحماقة، لأن المسلمين منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخص حين قامت دولة الإسلام وأعداء الإسلام يكيدون لهذه الأمة، فما الذي رجعوا به؟ ولم يرجعوا بخفي حنين، يقول الناس رجع بخفي حنين، يعني ما في شيء، ولم يرجعوا بخفي حنين، نعم، وهم بعون الله تبارك وتعالى وهداية المسلمين لدينهم سيبوؤون بالفشل. نعم. قال لن يبقى أمل للمشركين أن ترتدوا عن دينكم لما رأوه من قوة الإسلام وانتشاره وتمكنه، وقد كانوا من قبل يطمعون في هذا، فلا مبرر لأن تخافوهم بعد اليوم، وليكن خوفكم من الله تعالى وحده أن تعصوه. توكلنا على الله، نسأل الله عز وجل أن يلهم الأمة أن لا تخاف إلا الله تعالى فلا تعصيه، نعم، فيمدها سبحانه وتعالى بنصره. نعم. هنا يعني بعض بكتب علوم القرآن، طبعا هنا كما يعني نحن نتكلم في الأصول نختصر هذه الموضوعات، يقولون بأن الأولية والآخرية نسبية. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يسبق أن نقول آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، يعني آخر آية من الأحكام، آخر آية من الأحكام، كما ورد آخر ما نزل يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني آخر ما نزل في المواريث، آخر ما نزل في المواريث، آخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، يعني سورة كاملة، تبهنا؟ فإذا الآخرية نسبية كما أن الأولية إيش نسبية. أول ما نزل على الإطلاق ما ذكرنا اقرأ، وجاء أول ما نزل الفاتحة، كيف يعني؟ يعني أول ما نزل سورة كاملة، أول ما نزل سورة كاملة. جاء حديث أيضا أول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، كيف؟ والحديث صحيح اقرأ، يعني أول ما نزل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. رهنا إذن يعني الأولية والآخرية نسبية، وفي ذلك توفيق بين هذه الروايات حتى لا يظن أن الروايات يعارض بعضها بعضا. نعم. قال المطلب الرابع إعجاز القرآن الكريم، لأنه جاء في التعريف إيش المعجز بأقصر سورة منه، ما هو وجه هذا الإعجاز؟ قال تمهيد، اختار الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا وأيده بمعجزات باهرة، كان أعظمها وأدومها معجزة القرآن الكريم، تلك المعجزة العقلية، معجزات الأنبياء من قبل معجزات مادية آمن بها إيمانا يقينيا من شاهدها، أما من جاء من بعد فيؤمن بها إيمانا تسليميا لأنه لم يشاهدها، أما المعجزة القرآنية فهي دائمة ومستمرة أبدا الآبدين، كل يوم يسأل أحد ما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم نقول له هذا القرآن، لا هذا القرآن أي فأتي بسورة من مثله يعجب، فتثبت إيش هذه المعجزة. قال تلك المعجزة العقلية الخالدة التي جاءت تحاج العقل البشري، أما تحاج إيش العقل، مو قضية يعني خارقة للعادة وانتهى الأمر. ألقى موسى عصا انقلبت ثعبانا ابتلعت كل الحبال والعصي، يعني أمر خارج عن العادة. نعم، عيسى عليه السلام نعم أحيا الميت فتكلم فنطق، نعم أمر خارق للعادة. فالناس يقولوا ربما يتهمونه بالسحر وقالوا إيش إنه كبيركم الذي علمكم السحر، لكن هنا خطاب للعقل البشري، اقرأ اقرأ. لا هل تفهم أنت إيه يا بني آدم يا إنسان؟ اقرأ اقرأ في هذا الكون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حقيقة يعرفها كل الناس. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض ثم انظروا نخاطب، أفلا تعقلون أفلا تفكرون أفلا تنظرون أفلا تذكرون، يعني خاطب ماذا؟ هذه أعظم معجزة نعم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا القرآن يخاطب العقل يدعو إلى النظر في هذا الكون. نعم، قال وهو في أرقى تطورات نضجه ونموه وتتحداه إلى الأبد، وهو يعلن قصوره وعجزه عن معارضته على مر الأزمان والدهور. ما جرؤ أحد إلا بعض السخفاء أنه هيك يعني يقلدوا القرآن الكريم، مثل هذا مسيلمة لما يعني قالوا له يجيب قرآن، قال لهم إيه والطاحنات طحنا فالخابزات خبزة فالعازمات عزمة، العزم صدي هذا الكلام. نعم، إنا أعطيناك العقعق فصلي ربك واصعق، إيش هذا الكلام؟ نعم، وكان هذا العجز اعترافا صادقا على أنه وحي الله تعالى، ودليلا قاطعا على صدق رسالة من بلغه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله العظيم إذ قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، قال معنى الإعجاز، نقول إعجاز القرآن ماذا، ما معنى هذا الكلام؟ قال الإعجاز لغة نسبة العجز إلى الغير وإثباته له. يقول لو أنت عاجز، أنا عاجز، إيه عاجز، تفضل أورجيني عزمتك، احمل هذا الكيس لشو، اعمل هذا العمل. فما معنى الإعجاز؟ أعجزه يعني نسب العجز إليه وأثبت أن فيه عجزا. نعم، والعجز هو الضعف والقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة، ومنه المعجزة، وهي في الاصطلاح يعني عند العلماء أمر خارق للعادة. المعجزة كل المعجزات أمر خارق للمألوف والمعتاد، ليس أمرا خارقا للعقل. تبهنا؟ يعني يقول مو معقول، مش معقول، لماذا هو غير معقول؟ طالما النسبة إلى الخالق جل وعلا، فلا بد أولا الذي يعني نقيم له الحجة على نبوة نبي من الأنبياء أن يكون مؤمنا بالله أصلا، ومؤمن بأن الله تعالى يتصف بصفات الكمال المطلق، ومن صفات الكمال المطلق أنه قادر على كل شيء. نعم، فالمعجزة أمر خارق للعادة. إيش معنى العادة؟ يعني المألوف في حياة البشر، مقرون بالتحدي ممن تجري على يده. يعني هذا الرسول الذي بعث يقول لهم أتحداكم، موسى عليه السلام قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون من أولا، قال بل ألقوا، قالوا له فرجوني شوفي عندكم، ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا إيش بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف، إذا تحداهم، قالوا أنا رسول، ما دليلهم؟ عندي معجزة، هات المعجزة وجينا لنشوف. هذا لا مو هيك بيني وبينك، مو هيك، ليس بيني وبينك. وأن يحشر الناس ضحى، عاقل سيدنا موسى عليه السلام قال له اجمع الناس، موعدهم موعدكم يوم الزينة، يوم زينة يوم عيد كل الناس مجتمعين، وأن يحشر الناس ضحى ونص الليل ولا وقت الظهيرة ما بيجوا الناس. لماذا؟ حتى يشاهد الناس المعجزة الحق، متى ظهر الحق دهق الباطل. لذلك أعداء الحق لا يريدون أن يظهر الحق ولا يرغبون أن يبين الحق، وإلا فالأصل في النفوس أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، إذا شاهدت الحق أذعنت إليه في الغالب. نعم. فيكون هناك إيش؟ تحدي، دون أن يستطيع المتحدى الإتيان بمثلها. قال له القرآن أنتم بلغاء وفصحاء وتقولون الشعر وتتبارزون بالنثر وكانت لكم معارض وأسواق عكاظ دومة الجندل وذو المجاز تتبارزون فيه باللغة والفصاحة واللسان، وهذا القرآن من نفس الكلام الذي تؤلفون منه كلامكم، حرف قاف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد وبلغة عربية ولو جعلناه إيش نعم أعجمية لقال لولا فصلت آياته عربي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أدعم بعلم مين صهيب الرومي يا حمقى بعداء، يعني تدعون أنه يعلمه رومي ها وأنتم تعجزون، وأنتم العرب الفصحاء تعجزون عن أن تأتوا بمثل ما يعلمه إياه الرومي الذي لغته أصلا ليست لغة عربية، لسان الذي ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لكن من ركب الضلالة نعم يتيه يضيع يطيش عقله، لذلك الله تعالى ماذا قال عند الكلام عن النمرود مع إبراهيم عليه السلام يؤتي الحكمة من يشاء، قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، قال والإعجاز هو ضعف القدرة الإنسانية عن مزاولة المعجزة ومحاولتها، كل الذين تحدوا الأنبياء استطاعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به الأنبياء، لذلك السحرة ماذا فعلوا فألقي السحرة ساجدين، عظيم نكذب على الناس ونكذب على حالنا، قال آمنتم له قبل أن آذن أنه لكبيركم الذي علم، قالوا فاقض ما أنت قاض لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، لأنهم رأوا إيش الحقيقة، عطين حالهم ماذا فعلوا هم ورأوا الحقيقة، قال ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه. نعم. قال هو ضعف القدرة الإنسانية عن مزاولة المعجزة ومحاولتها رغم الحرص على ذلك، ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه. وإعجاز القرآن معناه عجز العرب عن معارضته، إيش معنى معارضته؟ يعني أن يأتوا بمثله، ولو أن يأتوا بصورة من مثله، تحداهم أولا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يقولون هذا جيبه، بعد ذلك قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما تقولون، فأتوا بصورة مثله، فأتوا بصورة من مثله قريبة من، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لا تحاول لا تجرب هذا نهاية التحدي، يعني واحد يقول ما في أحد يغلبني من هؤلاء الناس، لا أحد يحاول ما حيطلع معه شيء، إذا كان من حق يعني ما عنده هذيك القدرة ما بيقول هذا الكلام، لأنه ما بيعرف أنه يا ترى هل هؤلاء فعلا ما في واحد منهم يذكر يطلع بمسكه بلوحة لوحتين بلحشو ليس كذلك، فذلك لا يجرؤ أن يقول ولن تفعلوا ولن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا، هذا نهاية إيش التحدي والإعجاز. نعم. قال واستمرار عجز الأجيال من بعدهم عن ذلك، وبهذا يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة. أركان الإعجاز: لا يتحقق الإعجاز بالمعنى الذي سبق ذكره إلا إذا وجدت أركان ثلاثة، وهي التحدي من صاحب المعجزة، الذي أتى بالمعجزة يتحدى الآخرين، والمقتضي لإجابة التحدي من المتحدى، واحد يقول أنا أعلم واحد في هذا البلد بالهندسة وفي مهندسين كثر، إذا كان فعلا عندهم شك في أنه أعلم منهم يسكتون لا يسكتون لا تعال هون تعمل حالك تعمل علينا أنت يعني زعيمنا فضل تعال برزل. إذن عندهم إيش مقتضي العرب كان عندهم مقتضي لأن يردوا على التحدي أم لا عندهم عم يقول لهم عقولكم تعبدون أصنام أفلا تعقلون لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين إلى غير ذلك وانتفاء الموانع التي تحول دون الإجابة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني واحد يتحدى عم يقول لهم أنا بطل العالم أي نعم وفي أربع خمسة قاعدين يعني هن أرجل منه بس كل واحد يبقى فا واحد حاطط مسدس الظهر قال له واحد تتحرك إذا تتحرك أي نعم خليه تقول إيه قول إيه إنه هو بطل العالم. في هذه الحالة هل ثبت أنه بطل العالم؟ لا لأنه في مانع منعه من أن يرد على هذا التحدي. هل كان هناك مانع يمنع العرب عن أن يردوا على هذا التحدي؟ لم يكن هناك شيء بل القرآن يتحداهم دائما وأبدا. قال وهذه الأركان قد وجدت في إعجاز القرآن الكريم وإليك بيانها. أولا التحدي وهو طلب المباراة والمنازلة والمعارضة. تفضلوا. قال القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم لقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجزات المادية كأن يفجر لهم ينابيع الأرض نعم أو ينبت لهم النخيل والأعناب تقرؤون هذا في القرآن أو يرقى في السماء اصعد أمامنا وانزل وبيدك كتاب يقول إنك رسول الله. فبماذا كان يجيبهم؟ ما بعثت بهذا. فأجابهم بما أمره الله تعالى أن يجيبهم به قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا بشر لا بيطلع بإيدي طالع لكم النخيل ولا تاوي لكم جبال مكة ذهب ولا أصعد إلى السماء ولا شيء من هذا القبيل. أنا معجزتي هذا القرآن. وأخبرهم أن معجزته الوحيدة هو هذا الكتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها. نعم تحطيم العناد يعني هم ايش عم يعاندوا. يسمع المشركون صوت النذير فإذا بهم يعرضون ويتعنتون ويقولون ما سجله عليهم القرآن قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لو نشاء يقولوا ما الذي يمنعكم ها؟ لو نشاء لقلنا هذا عناد. طيب تفضلوا عم اتحداكم أنا أتحداكم قولوا مثل هذا. ولم ينتهوا من قولهم ذلك حتى حطم القرآن عنادهم وكشف مواربتهم وطلب منهم أن يثبتوا صدق دعواهم وتنزل معهم تنزل يعني شيئا فشيئا كما قلنا من التحدي بالإتيان بمثل القرآن ثم بالإتيان بعشر سور مثله ثم بسورة مثله إلى أن قال فأتوا بسورة من مثله ليست بقوته تماما ولا بمستواه تماما بل قريبة منه. فماذا كان؟ واستعينوا بمن شئتم من أهل الأرض تقولون يعلمه بشر وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. استعينوا بمن تشاءون من آلهتكم من التي تدعون أنها آلهة وبغيرها ثم يدمغهم بتلك الحقيقة التي وجموا أمام صراحتها. سكتوا ما استطاعوا إيه أن يفعلوا شيئا فيسجل عليهم أو فيسجل عليهم العجز الأبدي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بل قال لهم في آية أخرى كما سيأتي معنا لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتب لي هون أبو من هذا الله يجزيك خير 9:45 حاجتكم ولا كمان ها الله يبارك فيكم إيه؟ الحمد لله رب العالمين بارك الله. الله يجزاك خير.